بعد أن بين لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى حكم إعفاء اللحية وحكم وجود الجمة وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من إسبال أو من فرد، جاء بهذا الباب وهو إصلاح الشعر. وإصلاح الشعر شيء من الهيئة، وهيئة الإنسان كما يقول علماء الاجتماع جزء منه أو عنوان عليه. فالشخص الذي يعنى بهيئته من غير ما مخيلة ومن غير ما مطاولة على الناس، أي يكرم نفسه كما كرمه الله سبحانه وتعالى، فهذا سيما المؤمن. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكرم شعره. والدرس الكبير عن جبريل عليه السلام حينما أتى إلى هذا المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كما وصفه عمر رضي الله تعالى عنه، يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا أعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: أخبرني يا محمد عن الإسلام. فأخبره صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام الخمس، فإذا بالرجل يقول: صدقت. فقال عمر: عجبنا له، يسأله ثم يصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره، وهكذا عن الإحسان، عن الساعة، عن أماراتها، حديث طويل. ثم ولى الرجل فقال صلى الله عليه: ردوه علي. فطلبوه فلم يجدوه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين. ويهمنا في هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه: شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، ويأتي ويجلس جلسة المتعلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناد الركبتين لركبتين هذا مفهوم، لكن وضع يديه على فخذيه، فخذي نفسه ولا فخذي رسول الله؟ كلاهما محتمل، لكن يهمنا جلسة الطالب مع أستاذه حينما يسأله، هيئة طالب العلم. وتقدم لنا أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أحب لطالب العلم البياض من الثياب. ليش؟ لأنه أنبر وأنقى وأنظف، كما قيل أن البياض قليل الحمل للدنس، لو أسقطت عليه دبانة ظهرت فيه، فدائما وأبدا يحافظ عليه صاحبه. والإسلام جاء بالعناية بالفرد إكراما للمجتمع، فأوجب الغسل في بادئ الأمر كل يوم جمعة، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، وكذلك في العيدين، ثم أخذ الشعور الزائدة، ثم تقليم الأظفار، ثم ترجيل الشعر وتمشيط اللحية. وها هو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إن لي جمة. الجمة كما تقدم الشعر الوافر الذي ينزل إلى شحمتي الأذن، وإذا قال صار لمة إلى غير ذلك من الأسماء، شعر متوفر. فقال: يا رسول الله، أرجلها. والترجيل التسريح والتمشيط بالمسك، كأنه رأى بأن الترجيل شيء من الترف وشيء من التنعم، ومثله يريد أن يتنزه عن ذلك ويترك هذا الترف أو التنعم. فسأل رسول الله: هل يجوز هذا؟ هل يليق بالرجل؟ أو هذا من شأن النساء أو شأن الشباب؟ أو ماذا يكون الحكم؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه بالإيجاب في الترغيب ويزيد وأكرمها. هذا هو العجب. وكيف يكرم الشعر؟ نجد أبا قتادة فسر لنا إكرامه إياها، فمن أجل ذلك كان ربما يدهن جمته في اليوم مرتين. ليش؟ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها. وقد كان صلى الله عليه وسلم يرجل شعر ورأى الناس، وفي أمر اعتكافه وضع له صلى الله عليه وسلم سرير في الروضة عند باب الحجرة. والآن إذا جئتم إلى الروضة تجدون على أعلى الأسوانة عند جدار الحديد أسوانة السرير، أسوانة الحرس، أسوانة التوبة، أسوانة التوبة اللي ربط فيها أبو لبابة نفسه، وأسوانة الحرس اللي كان يقف عندها الحرس يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فقال خلاص اذهبوا لا حاجة لي بكم، وأخذ يتعوذ بالسورتين. واستوانة السرير كان عند الاعتكاف يطرح له السرير في المسجد، ثم يدني رأسه صلى الله عليه وسلم وهو على السرير في المسجد، يدني رأسه إلى داخل البيت من باب الحجرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فترجل شعره. طبعا الستار موجود بين عائشة وبين الناس، ولكن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ عند عائشة، ومستورة عن الناس بالستار. وهنا يأخذ العلماء أو الفقهاء رحمهم الله أشياء في الفقه، أن المعتكف إذا أدخل جزءا من جسمه إلى البيت لا يعتبر دخل البيت بدون حاجة. إن من حلف أن لا يدخل بيتا فأدخل رأسه في البيت ينظر هل فلان فيه أم لا، أو أدخل يده يتناول شيئا، أو أدخل رجله ثم رجع، لا يعتبر قد دخل البيت ولا يحنث في يمينه. فما استدلوا بأن ترجيل الرجل المرأة لزوجها في اعتكافه لا ينافي الاعتكاف، وليس في ذلك استمتاع، وليس في ذلك ما يقطع عليه اعتكافه. فكان صلى الله عليه وسلم يعنى بشعره حتى وهو صائم ومعتكف، مع أن الصائم منقطع عن الزينة، منقطع عما يدعو إلى النساء، حتى كره العلماء الطيب للصائم لا لذاته ولكن لأنه فيه إثارة. وها هو صلى الله عليه وسلم يعطي أم المؤمنين عائشة رأسه لترجله. ليس كل إنسان يقدر يفعل هذا، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم. ولما حدثت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحدث بهذا وتضحك، دائما تبينت مني ما لم تضحك يبقى كان يقبل من ها؟ لكنها تقول لنا: ولكن أيكم أملك لإربه من رسول الله. وبهذه المناسبة تكون الفتوى بحسب حال السائل، والمفتي يكون حكيم يعطي الدواء على قدر الحاجة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالسه فجاء شخص وقال: ما تقول في القبلة يا رسول الله للصائم؟ قال: عفوا. قال: لا مانع. بعد شوية جاء واحد: ما تقول القبلة؟ قال: لا لا تقبل. ثم التفت إلى أصحابه قال: لعلكم تعجبون أني رخصت لذاك ومنعت هذا. قال: إيه والله يا رسول الله، يعني واحد تمنع واحد تسمح له؟ قال: نظرت فإذا الأول شيخ، يعني ما في خوف، وإذا الثاني شاب، يعني فيه مخافة، إذا سد الذريعة. وتكون الفتوى على قدر مناسبة الإنسان. خطوتان على اليمين كده كمان. جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي العمل أحب أو أفضل عند الله؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. خد هورا ذا واحد ثاني. قال يا رسول الله أي العمل أحب أو أفضل عند الله؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. انتقلنا خد هورا جاء ثالث أي العمل أحب أو أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الصلاة على أول وقتها. شوف فين هذا جماعة ثلاث تشكيلات والسؤال واحد. لماذا؟ هل الجواب متعدد ومختلف لشخص واحد ولا لأشخاص ثلاثة؟ ها؟ لأشخاص ثلاثة. إذا نحن ونحن عوام من الناس حينما نسمع هذا لا نقول الحديث اختلف وتضارب، لا نقول إن الحديث صحيح وكل حديث يمشي في طريقه الذي يناسبه. يبقى جاء جهاد في سبيل الله يكون صاحبها ايش؟ ها؟ قوي ولا تعبان؟ لو قوي ويصلح في الجهاد فوجهه لما يصلح له. وبر الوالدين تأخذ ايضا مجراها. لمن؟ لمن له ابوان وهم في حاجة اليه. وصلاحية في الجهاد ها؟ ليست مثل الاول. والثالثة يبقى بدون ابوين وصلاحية للجهاد الله اعلم فيها. اذا مجاله الخاص الصلاة على اول وقتها. ثم من الحكمة النبوية ان يعطينا الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث قنوات، ثلاث طرق، ثلاث مناهج، ثلاثة مناهج بعد الافضل العمل بعد الايمان بالله. فلا مانع بعد الايمان بالله أن نجاهد في سبيل الله وأن يبر أبويه وأن يؤدي الصلاة على أول وقته. فإذا أمكن لإنسان أن يجمع الجميع جمع الفضل كله، وإذا لم يمكن يأخذ بقدر ما يستطيع. وهكذا تكون الفتوى ويكون الجواب على السؤال يرائي فيه حالة ليس السائل. برد خطوتان على اليمين. وهذا نؤكد فيه لإخوة طلبة العلم. لا أردنا المدلجي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به حقصنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ بس نحمل معنا قليل من الماء نتوضأ بماء البحر، يبقى ماء البحر هنا صالح للشرب؟ لا، نحمل القليل معنا من الماء فإن توضعنا به أي بالماء الذي حملناه عطشنا. طمهم في البحر، لا، ماء البحر لا يصلح ليش؟ للشرب. أفنتوضأ بماء البحر؟ أسأل هنا عن منصب على إيش؟ صحة الوضوء من ماء البحر. وش اللي خلاهم يسألهم؟ اللي التبس عليهم إيش؟ كون الماء الذي يحملونه عذب صالح للشرب وفيه إيه العباد. فإذا خرجوا عن نطاق الماء العذب وجاءوا أمام ماء مالح أجاج، تغير الطعم بالملوحة، هل يصلح به الوضوء أو لا يصلح؟ فسألوا. وهنا يدرك صلى الله عليه وسلم مدى حاجتهم بما هو أوسع مدى من مدام تركبون البحر وصل الماء، معناها تمكثون زمن طويل، معناها ستكون سفر طويل. إذا من علاقة الإنسان بالبحر شيء آخر. فيأتي الجواب هو أي البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طب هم سألوا عن ميتة ولا عن حل؟ هل سألوا عن حل الميتة وحرمتها؟ ما سألوا، ولكن يدرك صلى الله عليه وسلم حاجتهم لأنهم يخالطون البحر الزمن الطويل. وإذا كان قد أشكل عليهم حكم المضوء بماء البحر لأن نشكل عليهم ميتة البحر من باب أولى، فوجه الجواب أو أرشدهم وبين لهم حكم ما لم يسألوا عنه للملازمة، لملازمة ميتة البحر لمن يطيل السفر حتى يعطش بإيه؟ لحم القليل معه من الماء. وهكذا في الإجابة قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الشخص بما يصلح معه. وهنا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترجيل الجنة، فأجابه بنعم وسابه على ذلك أن يكرمها. وكما أشرنا أن الإسلام جعل للإنسان الكرامة وجعل له زمنا معينا لنظافته بل وللباسه، ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا للجمعة سوى ثوبي مئنته؟ واتخاذ الثياب للجمعة خاصة هذا من باب الإيش؟ عناية بالمظهر. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت له البردة وكانت له البدلة التي كما جاء بها عمر ليلقى فيها الوفود وليخطب فيها العيدين. إذن من عناية الإسلام بالإنسان أن يكرم شعره، وهذا الترجيل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره وهو صائم. وكما أشرنا الصائم والمعتكف علاقته بأهل بيته على الحذر على الحيطة، فإن كان يملك كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يملك إربه، وهذا مفهوم وكناية واضحة، فلا مانع من أن يمكن زوجته من أن ترجل شعره، ومن أن لو زاد عن ذلك فلا مانع ما دام في خط الأمان. نعم. يقول أبو خالد كان ربما ادهن مرتين. بإيش يدهن؟ من نشوف؟ لكن نحن الآن من له جمة وأراد أن يدهن بأي شيء ننظر، كل ما كان طاهرا مباحا فلا مانع في ذلك. والناس يختلفون وأذواق الناس تتفاوت، والناس الآن أنواع من الصابون وأنواع من المعاجين وأنواع من الأدهان وأنواع من الزيوت، وتجد في بعض البترينات هذا الزيت يطول الشعر، هذا الزيت ينعم الشعر، هذا الزيت يفرد الشعر، هذا الزيت، وأصبح ده مصانع قائمة من أجل الشعر، ولكن لإحياء السنة ولا لتجميل المرأة؟ إذن لا نتقيد بنوع من أنواع الأدهان من أجل الشعر إلا بشيء واحد، ألا وهو ما كان ظاهرا مباحا، وما عدا ذلك لا اعتراض. بعض الناس ربما لو نظر إلى جانب آخر من جانب النسوة ربما يطلبن بعض الأشياء المطعومات، فهل يجوز ذلك؟ تأتي مثلا بالزبدة أو تأتي بالسمنة أو تأتي بالبيض مع كذا، أشياء ربما اخترعوها أو ربما رأوا فيها من التجارب، هل يجوز أن نستعمل هذا فيما نحن بصدده أم لا؟ الواقع كل ما كان نعمة للإبان وللأرزاق يجب أن تكرم ولا تهان في هذا الطريق ما دام يوجد ما يغني عنها. والآن أنواع الشحوم أو عفوا أنواع الدهنات والزيوت، زيت النرجين، زيت الزيتون، زيت الخروع، كل هذه تصلح للشعر. إذن كان ربما ادهن مرتين لأي شيء عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فيها مرة واحدة ولكن لا، أصبح متحملا وصية وأكرمها. بهذه المناسبة والله أظن أبو الدرداء، نعم كأنه أبو الدرداء، لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءه ووجده أم الدرداء تعبانة أو أخدمه خادما وقال استوصي به خيرا فقد رأيته يصلي. الرسول يأتي أبو الدرداء خادم، كان يأكل أسارة وكان يفقي العبيد وكان يقسمونه، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أيوب خادما وقال ليش استوصي به، ليش؟ لاني رأيته يصلي، ما قالش استوصي به لانه صانع وانه معلم وانه صفته وتاجر حاذق، لا، لانه يصلي. وبهذه المناسبة كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اذا رأى عبدا او خادما يصلي اعتقه، فكان يضحك عليه، يجي واحد منهم يشوفه جاي من بعيد او يعرف انه جاي في الوقت الفلاني يقوم يصلي، فليشوفه يعتقه. فقال يا ابن عمر اتلفت عبيدك انهم يخدعونك بالصلاة؟ قال من خدعنا بالله خدعنا له. بكيفهم، خليهم يخدعونا بمين؟ بالله، في جانب الله ما في مانع، وبيضحك علي في جانب الله وانا اكرمه في جانب الله. فابو الدرداء لما اخذ الخادم وذهب به الى بيته قال اكرمي هذا الخادم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى به قد ماذا قال لك، اخبرني بما قال تماما. قال انه قال اكرمه او استوصي به خيرا فاني رايته يصلي. ماذا قالت له ام الدرداء؟ قد والله لم تفي بوصية رسول الله فيه إلا إذا أعتقته. يقول لك استوصي به خير، وأي خير فوق العتق؟ كل ما دون العتق لا يوفي وصية رسول الله فيه، هكذا صحيح الوصية. فأعتقه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة. من ذلك أيضا في العودة من غزوة بدر، ونعلم ان غزوة بدر كان فيها 70 اسير، فمر النبي صلى الله عليه وسلم باسير ابن ربيعة او كذا نسيت اسمه مع جماعة، فقال استوصوا باخيكم او به خيرا. نظر اليه انسان كل انسان ومربوط، فقال استوصوا به خيرا. يقول الاسير والله لقد كانوا يقدمون الي الخبز يؤثرونني على انفسهم ويجتزئون بالتمر عملا بوصية رسول الله. يقول والله حتى صرت استحي منهم، يعني صار يستحي من المعروف اللي يقدموه اليه. كين هذا؟ بعد شوية مر عليهم اخو الاسير هذا مسلم من قبل، لما وقف عليه اشكال شدوا وثاقه فإن أمه عندها مال لعلكم تصيبون منها شيئا. فنظر إليه قال هذه وصيتك إلي؟ رسول الله يوصي بي خيرا وأنت توصي بهذه الوصية؟ لو كفيتني من شرك. سبحان الله العظيم. إذا هذا أسير وغير مسلم وفي أيديهم، وعملا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون اليهم خبز ويجتزئون بالتمر حتى اصبح الاسير من نفسه يستحي. يذكركم بوصايا رسول الله. ما زال جبريل يوصيني بمين؟ بالجار. هذه يا اخواني منزلة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين. فاذا كانت الوصية جاية من جبريل الى رسول الله ومن رسول الله الينا، يبقى حق الجار هذا قديش؟ بل وصية الله، يوصيكم الله في أولادكم لا تحرموهم.